منحى اخر يعني قضيه خلق القران هي صوره من صور الارهاب الارهاب الفكري يعني الارهاب الفكري الذي تحول الى عنف اوذي فيه العلماء وضرب فيه اجله العلماء بل قتل احمد بن نصر القزاحي ومات او مضى الى ربه حميدا شهيدا امام احمد بن حنبل لولا خوف الفتنه لكان قتل يعني احمد بن ابي دولاب يقول اقتله ودمه في رقبته يبقى اذا عايز اقول ان المعتزله كان لهم اراء اذا كان دافعهم فيها نبيلا الى ان الامر تطور بعد ذلك لكن نحن بالقدر الحوض الصراط الميزان هم انكروها او تاولوها لا يكفرون بذلك وانما هم في حكم المبتدع او في حكم المبتدع تفهم مبتدع في انكار في انكار كان في القضايا اللي انا فيها منكر الصراط منكر حوض نبينا صلى الله عليه وسلم متأول الميزان ليس بكافر وإنما هو مبتدع في حد له أي تعقيد؟ على أي حال؟ عايز أقول حاجة على أن من يشرب الحوض أن من يشرب له سيدخل الجنة وبما أنه درجات الجنة فإن الشاربين من الحوض أربع درجات أيضا منهم من يشرب يد بنفسه ومنهم من تسقيه الملائكة ومنهم من يسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ومنهم من يسقيه رب العزة سبحانه وتعالى وتحصل ذلك وفي اثر عن الناس الطيبين بيقول الكلام ده لكن لم يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا عدد الذي دفع المبتدئ الى مبادئ ما هو مع الصحيح من التضارب الروايات الحديثه في الحق نعم ما نقول ظاهر التعارض او التعارض الظاهر في هذا بالنسبه للشهر او الشهرين قلت العدد لا مفهوم له وانما هو كنايه عن اتساع بالنسبه للبدايه النهايات النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ان الحوض متسع اضافه الى ذلك هو خاطب الناس بما يعرفون ممكن نقول ان هو ما بين الشهر والشهرين فكان باعتبار شهر التقليد الى اقل شهر وباعتبار التقليد الى اعلى شهرين هو في اشكال ان احنا نقول العرب العرب احيانا تقرر العدد لا مانع لا مانع هو في مانع ان احنا نقول ان ده كله كنايه عن الاتساع في مانع يا بس شهر او شهرين وربما يكون شهرين وربما يكون ثلاثه ولكن الله تعالى ليس في فكره او قصد العرب لا مانع هو ده اللي انا قلت لبعض المشايخ قالوا لنا ممكن هو المقصود من ده كله ايه؟ كنايه عن الاتساع هو ده اللي بيقوله الله جل وعلا يوسع النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بتعبيرات مختلفه كنايه عن الاتساع كل هذا النهايه ان الحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم اتسع. الرياضه عندنا تحت المربع بدأ ده عندنا لا لا ده بالنسبه للحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم من؟

في شعر الرواية الأكبر لما قال رجل وحده بتشوفوا مرة ولا خمسة ولا ستة مش معانا ولا مش عايزينها يعني؟ وقال لكم شهر الحد بربعة. يقول الرواية بالقرد رجل وثور تحت رجل يمين والاسم للكفرى وليه هو الصلب. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلص. قال الرجل أحمد بن مسلم وقال حديث صحيح الإسلام كما قال ابن كثير ورجاله في الحديث. لا حاجة على العين. نعم. قوله هو رجل وتوه تحريك يمين. يبقى نحن مخيرون بين ان نسير مع جمهور العلماء في القول بأن الأربعة او نغض الطرف عن ذلك ويقول ويحمل عرش ربك فوق يومئذ الثمانية. قبل ذلك الله اعلم. حضرنا في نعم المنع فرض. لا لسه الجنة والنار. اخلص. طب. مين? ما خلاص. يبقى الاولى اما اصلا. لان قلنا اربعة بس حضرنا في حياتك. ولو امتدنا عن النور اربعة صدم يا اخي الكريم. هذه التفريعات والله لم تستوقف. في هناك حاجات اقول هناك حاجات اهم. فرضية عند الصوت الصف عشان اسمع. استريح بس عند الصوت. يا اخوانا بس اسمع حاضر. فرضية. ان هي تنبت. نعم. نعم. طيب حاضر. واقع القصة هو في موضوع اخر وهو موقف الدعاء مع القضاء والقدر. هل الدعاء يغير القضاء او القدر ام لا? او فائدة الدعاء مع القضاء والقدر. طالما كل شيء كذب وكل شيء انتهى ليه بندعي? هو الدعاء في حد ذاته عبادة. ما اختلفناش على هذا. لكن هل يغير او هل يرد الدعاء القضاء او القدر? اولا قبل ان يجيب على هذا يجب ان نحدد ما هو القضاء وما هو القدر. يذكر ان القضاء والقدر موجود في لوح المحفوظ. نعم. القضاء موجود في لوح المحفوظ وما ينجي من هذا القضاء وتنفيذه على الاداء هو القدر. ما قدر له من القضاء الموجود في لوح المحفوظ. نعم. طب. هو الدعاء يسقط من القدر. والدعاء ده صدقه لنا. اولا ايه هو الدعاء? ايه هو القضاء? قضاء على تعريف بعض العلماء او على تعريف اكثر العلماء هو ايجاب الله تعالى. او نبدا بالظاهر الاول. هو علم الله تعالى بالاشياء وارادته لها اجلا. وتبقى احنا ربما بعد كده نتعرف مع القضاء والقدر بعد ما نخلص المنهج بتاعنا. ممكن تبقى محاضر كده خارج الموضوع عن القضاء والقدر. يبقى القدر هو ايه? هو العلم والاراده. الله جل وعلا علم شيئا واراده ازلا. هذه اراده ازليه وعلم ازلي. اما القضاء فهو ايجاب الله تعالى الاشياء على وفق العلم والاراده. اذا انا عندي القدر او القضاء مربوط للعلم والاراده والقدر مربوط بالقدر. يبقى القضاء هو ايه? علم واراده. القدر قدر. سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل او لما اقترب من الطاعون وفر قال له سيدنا ابو عبيد العلم او العلم والاراده لا قدر والقضاء القدر في مثل او مثل الماتريديه او بيسموه يعني متكلمي ما وراء الامر بيفضل مساله العقل. هل يعرف يكون فيه دلوقتي؟ نعم. هل يكون في القدر هو علم الله تعالى الاشياء؟ اه. هل يكون فيه دلوقتي؟ اقول كده دلوقتي يعني القدر علم. أنا قلت القدر علم ولا القدر؟ أنا قلت القدر هو علم وهو مذهبين بس عشان نركز مع بعض. عندي مذهب يقول إن القدر مردود إلى التنفيذ والقدرة. يبقى القدر مردود للقدرة للإيجاد. والقضاء مردود للعلم والإرادة. يبقى عالم هو أراد ده قضاء. نفذ على وصف العلم والإرادة فقدر. ماذا الناس بيعكس المسألة؟ بيقول إن العلم والإرادة والقضاء بعكس ويخلفوا على هذا أقول سيدنا عمر بن الخطاب نفر من قضاء الله إلى قدر الله أي نفر من قضاء الله الواقع فعلا إلى قدر الله الذي هو في علمي وفي إرادته ده القضاء وده القدر على أي تعريف الآن الدعاء هل يغير ما وقع أيا كان لما نقضى أو قدر بقى هل يغير ما وقع خلونا في الحد المثال الاول انا قلت القضاء هو العلم او هو الواقع فعلا هذا حصل فعلا الله جل وعلا قضى اي اراد اي فعل اي وضع فعلا ربنا قضى على واحد ان ابنه يموت وبالفعل حصل هل ينفع الدعاء عند الوقوع نفذ فعلا او نفع الدعاء لا يرد القضاء ولكن قد يرتقه او يخففه ممكن لما ادعي بدعاء معين الله جل وعلا يديني حاجه ثانيه تسري عن المصيبه او تخفف عن وقع المصيبه ممكن الدعاء والقدر يعني القدر بقى القدر اللي هو الاراده اللي هو الاراده والعلم لكن موقف الدعاء مع القدر قد يغيره او قد يرده لان الله جل وعلا يقول يرضي الله ما يشاء ويرضي الحديث لا يرد القدر الا الدعاء نعم لا وانا قلت لذلك لابد ان نحدد او نبع الاشياء باسمائها القضاء ده تنفيذ يبقى الدعاء معه لا او الدعاء لا يرد القضاء لكن قد يرد القضاء الذي هو عباره عن علم وإرادة لان الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت ممكن لو دعيت يمحو ما يشاء ويثبت ولا يقول ولم يقول الا ما عنده في ام الكتاب. لا يغيرش ما في اللوح المحفوظ يغير ما في الكتب الاخرى يمحى ما يشاء ويرسل في قضية ثانية غير اللوح المحفوظ طيب نأجل الموضوع لحد ما ناخد الجزئية على بعض. عشان التضارب العلماء انا بقول ان العلماء يوصلوا القضاء بمرادة القدر والقدر بمرادة القدر. نخلي المسألة دي لحد ما نشوف محاضرة القضاء والقدر فيها تلت عليه. اظن والله يا استاذ حسن ممكن. والله مش عارف ممكن الجنة والنار كلمة صغيرة كده هو بقينا في الموضوع ايه بالظبط؟ الجنة والنار لا لسه في الجنة والنار سمعيات وكمان في المنهج فيه الملائكة والجن الكتاب ما معرفش مش في المجرد لا معلش بس هما في الكتاب انا خدهم انا معايا الجنة والنار ومعايا الملائكة والجن والنار.